شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا مثيل له. يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاسيها ودانيها، ليس للروح أمال تحققها سوى أقسى أمانيها، نظرة منك يا سؤلي ويا أملي، خير إلي من الدنيا وما فيها. العرش عرشك، والسماء سماؤك، والأرض أرضك، والكون كونك، والإرادة إرادتك، لا راد لقضائك ولا معقب لأمرك، فأمرك بين الكاف والنون، تقول للشيء كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب، ما زال حديثي موصول مع حضراتكم تحت عنوان شهر رمضان بين الفقه والأحكام، وهذا هو الدرس السابع بإذن الله تعالى، وهذا هو يوم الخميس الموافق 19 من شهر شعبان لعام 1435، والثامن عشر من شهر يونيو لعام 2014. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام يعني بالخير واليمن والبركة، وإنه بذلك أو إنه على ذلك لقدير إن شاء الله تعالى. بعد ما انتهينا لحضراتكم من مسائل جاءت جميعها في يعني مسألة وجوب الصيام، فإن شاء الله تعالى النهاردة كما وعدناكم نتحدث مع حضراتكم عن الفدية ومسائل الفدية. الفدية ومسائلها. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ماشي قلنا؟ يدخل في هذه الآية كما ذكرت لحضراتكم آنفا الشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن يخوان ومن بعد ذلك، فالسادس تحهم مين؟ المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه، أو المريض الذي مرض مرضا مزمنا، أو المريض الذي مرض مرضا مزمنا، أحسن شيء، المريض الذي لا يرجى برؤه. طيب تعالوا بقى نتكلم في الفقه النهاردة، مش في المسائل، لكن الفقه دايما في الفدية وفي الصوم وفي كله، الفدية معلقة بالمسائل، لكن احنا بنعمل في الأخير مسائل بحث، مسائل صرف، لكن النهاردة مسائل فقهية أو فقه يدخله بعض الأسئلة. طيب احنا بنقول الفدية دي ايه؟ الفدية دي ايه يا اخوانا؟ وعلى الذين الفدية دي ايه؟ الفدية تكون ايه؟ الفدية بتكون ايه يا اخوان؟ الفدية ديت طعام صح؟ الفدية بتكون طعام، وعلى الذين يتقنوا فدية طعام، صح ولا لا؟ يبقى ما ينفعش تكون فلوس، كلام خالص، النص بيقول اهو، النص صريح، الفدية ايه؟ طعام، مش فلوس، ده ظاهر الآية، لكن تعالوا نشوف المسائل في التفصيل. الإطعام يكون امتى يا جماعة؟ قلنا لحضراتكم الإطعام بيكون في الأيام التي أفطر فيها الايه الصائم. طيب قلنا يجوز له أن يخرج فديته في نفس اليوم الذي أفطر فيه، صح؟ الإطعام بيكون في الأيام التي أفطر فيها الصائم، صح كده؟ واللي هو ممكن يفدي في نفس اليوم الذي أطعم الذي أفطر فيه، صح كده؟ واللي هو يطعم في نفس اليوم الذي أفطر فيه أو يطعم بعده وقلنا وقت الوجوب في المسألة وقت وجوب الفدية وقت وجوب الإطعام متى يكون يا إخوان؟ وقت الوجوب كانت مثلا امبارح، وقت الوجوب بنقول من الأول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طبعا لو أي حد هيعيد مسألة العاد تتشرح من الأول تيجي نعيد الدرس بتاع امبارح نفسه أنا ما عندي فيه مشكلة، المهم تطلع من قدامي فاهم حاجة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قلت لكم قبل كده بيدخل في هذه الآية ثلاثة، هذه الآية ثلاثة، قلنا الشيخ الكبير العجوز والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى بره أو المريض اللي هو مريض مرض مزمن. طيب ماشي، قلنا بقى مسألة الإطعام، قلنا في مسألة الإطعام لابد أن يكون الإطعام في الأيام التي أفطر فيها الصائم، يعني ما يطعمش إلا عن الأيام اللي فطرها، ماشي كده؟ طيب يطعم إمتى؟ وقت الوجوب إمتى؟ وقت وجوب الفدية مع طلوع الفجر، ده وقت الوجوب. مجرد ما يجب عليه الصوم وأفطر خلاص يجب عليه الفدية، يجب عليه الفدية، ده وقت وجوب الفدية، ماشي خلاص؟ طيب يبقى يفطر، يبقى يطعم او يفدي في الايام التي افطر فيها، ماشي؟ طيب ممكن يبدي كمان في نهايه النهار، صح كده؟ يبدي في ايه؟ في نهايه اليوم، هذا امر جائز. طيب ممكن يفدي بعدها، دي مثال خدناها امس، ممكن يفدي ايه بعدها، صح كده؟ يعني فطر اسبوع خلاص اخر الشهر يفدي على هذا الاسبوع، صح ولا لا؟ صح كده مثلي. لكن طرحنا مثلا مناقضة وقلنا لكم هل يجوز له ان يطعم قبلها؟ قلت لك شيخ عجوز جدا ومريض لا يرجى برعه بقى له سنة واثنين وثلاثة وعشرة طريح الفراش، ماشي؟ فقال لك انا كل سنة، انا اديت لكم مثال امبارح، قال انا كل سنة بطلع الفدية لان انا كبير في السن ومش بقدر اسوق. طيب رمضان هيجي بعد الاسبوع، نعمل ايه يا اخوانا؟ قال لك طلع الفدية النهاردة يا حاج، طلع الفدية، ادح يا ابن نعجة ووزع على الناس 30 مسكين، يلا رمضان هيبقى 29 مش مشكلة، احنا نطلع واحد زيادة، ايه ينفع؟ يبقى لو يجوز الفدية قبل وجوب الصيام بكل وقت عليا، احسن؟ ده الكلام اللي قلناه امبارح ووقفنا عليه، رغم انه رغم انه مريض لا يرجى برؤه بقى له كام سنه اللي بيروح الفراش، ايوه، لكن لم توجب عليه الفريضه، لم توجب عليه فريضه الصيام، فكيف يوجب عليه الفديه؟ مساله ليست في نصابها الاصلي، ماشي يا اخوانا؟ ليه؟ لانه لم يتعلق الصيام حتى الان بذمته، الوجوب لم يتعلق بذمه المريض هذا او بذمه الشيخ الكبير، الا انت بقى الا بمجيء ذلك اليوم، مجرد ما يجي اليوم خلاص نقول له خلاص انت النهارده جه عليك اليوم وانت هيترزق، يبقى يا حبيبنا صوم، مش قادر تصوم، لا ده الصيام واجب، مش قادر، طب نوجب عليك الفدية، البديل على طول، ننزل بيت من الاعلى الى الادنى، وقت وجوب فوري، ماشي يا اخوانا؟ وقت وجوب فوري. طيب ممكن يفدي اخر الشهر؟ يفدي اخر الشهر، ممكن يفدي اخر الشهر، يعني يفطر الشهر كله، ما عندناش فيها اي مشكله، ويفدي عن الشهر كله، وقد ثبت ذلك عن انس بن مالك رضي الله عنه، ثبت عنه انه افطر رمضان كله، مالك افطر رمضان كله عندما كان كبر في السن، فاطعم 30 مسكينا في اخر يوم، دي في اخر يوم من شهر رمضان، انس بن مالك وكان قد أفطر اليوم كله ثم أطعم 30 مسكين بفاتة وحيد. يعني أراد الفطر أسبوع وقال لك خلاص أنا بعد أسبوع رحت تجوه قال بيسابة الفتوى قلت له لا يا حاج انت ما تقدرش انت تفدي يوم بيوم تفدي. فقال لك حاضر يا ابني حد افدي اخر شهر. بعد اسبوع لقى نفسه خلاص الراجل العجوز ده عظم نشفت وبقى كويس وهيصوم ال 20 يوم اللي باقيه. يقول لك انا هصوم بقى ال 20 يوم دول وافدي عن الاسبوع اللي فات. قال له لا يا حبيبنا ما ينفعش ما ينفعش ده هم يبقوا قضاء عليك لازم تصوم بقى. ليه ما انت افديت الكلام ده قلناه امبارح ما تخليش عيد فيه بقى يا عز ماشي. تعالوا بقى نقول ايه بعد ذلك ثبت ان انس بن مالك افطر شهرا ايه كاملا افطر شهرا ايه كاملا ثم في نهايه الشهر اطعم ايه 30 يوم في نهايه يوم اطعم 30 مسكين ماشي. فانا تعال بقى نشوف الراجل ده هيطعم يعني هيفدي صح ولا لا. هيطعم يعني ايه هيفدي يطعم 30 مسكين صح؟ ياكلوا بقى ده بالبنجان ده ولا بطاطس ها ولا لحمه ولا سمك. طيب ماشي هياكل رز ودقيق وخبز يديله قد ايه؟ يديله كل ما يشبع ها ولا يديله مقدار معين ولا يديله على ما يصوم. واحد بيشبع من حاجه صغيره قد كده واحد بيشبع مسكين بيشبع من نعمه صغيره كده نعمل فيه ايه ده؟ ونلاقيه كل واحد فينا يدور على الفقير اللي هو مش بياكل حاجه بسيطه ويجيبه ياكله عنده. ايه تكون الفديه؟ كم تكون الفديه؟ طيب بالنسبه لمساله الفديه اختلف في مقدارها لان الاختلاف في المقدار الاختلاف في الاطعام. اول خلينا الاثنين مساله واحده نقول اختلاف في المقدار بالطعام الاختلاف في مقدار الفديه والكفاره بالاطعام. قال فريق من اهل العلم يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده القول الاول قال فيه مالك والشافعي واحمد هو المشهور عند احمد يعني ان يطعم الصائم لكل مسكين مدا بمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليش بقى ياخد لما يشبع تهدينا بالبخ هتطبخ له ياكل؟ لا هتروح هتديله ياكل يطبخ عنده هياخد يطبخ عنده يعجن عنده يعمل خبز هو عنده. يعني ايه بقى ياكل لما يشبع؟ يبقى ايه لابد ان تقنن هذه المساله والشرع لم يتركها هكذا بل قننها وضبطها ماشي يا اخوانا. يبقى المساله ايه؟ المساله قالوا ان هم يعني مالك والشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة قالوا ايه؟ قالوا يعني ان يكون قدر الاطعام يعني مد بمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده القول الاول. القول الثاني في هذه المسألة قالوا انه لا يجزي أقل من مدين. أقل من إيه؟ من مدين. يبقى القول الأول قالوا مد يكفي بشرط أن يكون هذا المد بمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قال كذا لا يجزي في الفدية ولا في الكفارة أقل من مدين. أقل من إيه؟ من مدين. طيب هو المد اصلا يعني ما هو المد؟ ما هو المد؟ ما هو المد؟ المد هو ها حد هيكتب ولا ايه؟ احسن حسنة. شفت الحسنة كده لما تملى دي ايديك الاثنين جنب بعض كده وتملاهم شعير او رز او دقيق، ده اسم مد. مد بس المد ده ما تجيبليش بقى حد كده قصير كده وصغير كده وتقول له ده مد بحفنته يبقى مد، لا، او حد كبير وتقول له بحفنته يبقى مد، لا، بمد بكف الرجل الايه؟ بكف الرجل المعتدل. ماشي خلنا؟ اي بايه؟ اي بكف الرجل المعتدل. اي طيب خلاص، يبقى ده معنى، ده معنى كلمة ايه؟ كلمة مد. ده قال الفريق الاول قال مد، الفريق الثاني قال لا يجزي اقل من مدين. طيب الصاع كم مد يا اخوانا؟ طالما اتكلمنا في المد، في المد ده الصاع كم مد؟ صاع مكيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ الصاع أربعة أمداد. الصاع إيه؟ أربعة أمداد، يعني المد ربع صاع. المد إيه؟ ربع صاع. ماشي خلنا؟ لا أربعة. الصاع أربعة أمداد. المدان نصف صاع على طول. المدان نصف صاع. المدان نصف ايه؟ نصف صاع. طيب فريق قال مد وفريق قال اقل من مدان لا يجزي، زي ما احنا قلنا. طب هو ايش الخلاف؟ اختلفوا ليه؟ ليه اختلفوا؟ سبب الخلاف معارضة القياس لمفهوم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما القياس فهو قياس على الكفارة. قياس على الايه؟ قياس على الايه؟ قياس على الكفارة. يبقى لما اختلفوا، اختلفوا في معارضة المفهوم للقياس. فهم قاسوا على الكفارة، على الكفارة في ايه؟ في فدية او بفدية الايه؟ الاذى. وده جاء في حديث كعب بن عجرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارة او اطعم ثلاثة اصع لستة مساكين. ثلاثة اصع لستة مساكين. ثلاثة أصع دي جمع، أصع دي جمع إيه؟ أصع دي جمع صاع. أصع دي جمع لكلمة صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لما جاء عشان يعني يكفر عن صومه، فقال أطعم ثلاثة أصع لستة مساكين. يبقى كل واحد هياخد كام؟ نصف صاع. النصف صاع ده قد ايه؟ النصف صاع ده كم مد؟ نصف صاع بالظبط، يبقى كل واحد نصف صاع، يعني اتنين مد، يعني اتنين ايه؟ اتنين مد. وبناء على ذلك قالوا اقل من مدين لا يجزي. وبناء على ذلك قالوا أقل من مدين إيه؟ أقل من مدين لا يجزي. واستدلوا بهذا الإيه؟ بهذا الحديث. يبقى كده يكون حظ كل مسكين على هذا القول إيه؟ نصف صاع. نصف صاع يعني حثمتين. يعني إيه؟ حثمتين. ماشي قلنا؟ طيب وهناك آثر جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي أورده الإمام أبو داود أن العرق الذي أتى به أو العرق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه 15 صاعا، اللي هو لما كنت قلت لكم أمس أو أول أمس في الرجل الذي جاء إيه؟ في الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إيه؟ عرقا شوال فيه إيه؟ فيه 15 صاع، فيه 15 إيه؟ 15 صاع، فيه 15 صاع. طيب، وقال له إيه؟ أطعم به أو كفر به عن إيه؟ عن نفسك. فكانت كفارته إطعام 60 مسكين، لأن كان إيه؟ كان يعني قد وقع على امرأته في نهار رمضان. وقع على امرأته في نهار إيه؟ في نهار رمضان. يعني هو عايز يقول إن 15 صاع، ها؟ إن 15 صاعا كانوا على 60، على 60 إيه؟ على 60 مسكينا في كفارة الجماع، في كفارة الإيه؟ الجماع، مش في كفارة فدية صيام. يعني هو عايز يصر على مسألة إن أقل من مدنا يجزي، أما عشان تقول لي 15 صاع كانوا على 60 فكان ذلك في كفارة الجماع. خلاصة المسألة، أي الراجح من المسألة ومما يعني جاء فيها من أقوال كثيرة، هو ما ذهب إليه الجمهور، هو ما ذهب إليه الجمهور ورواه الدارقطني، يعني أن لكل مسكين مد، أن لكل مسكين إيه؟ أن لكل مسكين مدا. يبقى تطعم كل يوم مسكين، لكل مسكين إيه؟ لكل مسكين مد. فش أقولنا؟ طيب، هل أطعم من طعام معين؟ هل أطعم من طعام معين؟ قال لك لا. لماذا؟ قال لك لأن الآية جاءت صريحة، جاءت على جنس الطعام، ففدية من طعام، ما قال ما حددش نوع الايه الطعام، يبقى جاءت على الجنس، جاءت على الايه؟ على الجنس، ولم تحدد نوع الطعام، ولا شبهت اصلا بطعام. ولكن الافضل والذي يقال به ونميل اليه هو ان يكون من اوسط ما تطعمون اهليكم، كما يعني جاء في احكام الكفار، وايضا كما جاء في زكاة الفطر. يبقى الفدية تكون ايه؟ صاعا للفرد من اوسط ما تطعمون ايه؟ ما تطعمون اهليكم. طيب، هل يشترط ان يعدد الصائم المساكين كعدد الايام؟ يعني صام 30 مسكين يوم، فطر 30 يوم، يطعم 30 مسكين، ماشي فهمنا؟ فطر 30 يوم ويطعم 30 مسكين، يعني يشترط العدد العشر ايام بعشر مساكين متنوعة، يعني هل يشترط ذلك؟ ام يجوز له نفس المسكين كل يوم؟ وهل هذا يجزيه؟ نقول له نعم، لا يشترط أن يعدد المساكين كعدد الأيام، فلو أطعم نفس المسكين كل يوم كان ذلك مجزيا له، كان ذلك إيه؟ مجزيا إيه؟ له. ده في حالة الإيه؟ الفدية. إذا أطعم كل يوم نفس المسكين ده يجزيه، ماشي؟ ده بخلاف الكفارة، الفدية بخلاف الإيه؟ الكفارة. أما في الكفارة الأرجح إن يعدد الإيه؟ يعدد المساكين، لأن الحديث جاء يقول إيه؟ أطعم 60 مسكين، أطعم 60 مسكين، ده ظاهر الحديث. وده لما تيجي تطعم في الكفارة عليك كفارة يمين، نقول لك لابد يكونوا 60، لابد يكونوا إيه؟ 60 بني آدم. لكن سيبوا المسألة دي بعدين، لكن خدها مني كده مقفوعهم برشيمة كده، في الكفارة عليك أن تطعم 60 مسكين، في الكفارة عليك أن تطعم إيه؟ 60 مسكين، ماشي يا إخوانا؟ طيب، هل يجوز إخراج القيمة بدل الإطعام؟ هل يجوز إخراج القيمة بدل الإطعام؟ يعني يقولك المسكين ده طبعا كل يوم مسكين الفدية، المسكين بياكل بكام؟ يقولك بياكل بـ8 جنيه بـ7 جنيه بـ10 جنيه بـ15 جنيه، خلاص نطلع القيمة، يصح ولا لا يصح؟ يصح ولا لا يصح؟ نقول إخراج القيمة لا يجزي، إخراج القيمة لإيه؟ لا يجزي. في الفدية يا إخوان حد واحدة عندها مرض مزمن شفاكم الله عافاكم، أو مريض لورج مرو، أو كبيرة في السن، أو جدتك عجوزة جدا، خلاص بقى بتودع، تقولي لها يا جدتي خلاص أنت تاخدي تطعمي عن كل يوم مسكين، والشيخ علي الأستاذ علي بيه قمعة طلع قال 5 جنيه 6 جنيه والكلام ده، نقول هذا الكلام لا يجزي يا إخوان على الإطلاق، هذا الكلام لا يجزي. لماذا؟ لظاهر النص، ففدية من طعام، ربنا بيقول طعام، تقولوا له دينار يقول طعام، تقولوا له ريال يقول طعام، تقولوا له دولار، انتم بتشتغلوا آلهة؟ ينفع يا اخوانا؟ بالله عليكم، ربنا يقول طعام تقولوا دولار؟ يقول طعام تقولوا دولار؟ ربنا قال احنا ننفذ، صح ولا لا؟ صح يا اخوانا؟ يبقى كده الآية بتقول ففدية من طعام، فدية من طعام، ربنا قال لك كده، تقول لا فدية من دولار، تعمل قرآن جديد انت. وانت انا عارف انها طردت الكثير جدا، ماشي، لكن ما هيش سجولة، ما ينفعش يا اخواني ابدا، ما يصح ابدا، ماشي. يبقى لا يجوز اخراج القيمة بدل الاطعام، لان الآية نصت على الطعام، فلو اخرج دراهم او دنانير او جنيهات لا يجزيه ذلك، لا يجزيه ذلك. إذا أخرج دراهم أو دنانير أو جنيهات لا يجزيه، ويبقى ليه؟ يبقى ما صرش ولم يفدي، لم يصل ولم يفدي، ماشي يا إخوانا؟ كده نبقى عرفنا لحضراتكم الفدية، عرفنا لحضراتكم ليه؟ الفدية. هناخد بقى فيها مسائل، هناخد فيها ايه؟ مسائل، وعلى ذلك هنأجل المسائل في الفدية الى الدرس المقبل بإذن الله تعالى، على اساس يبقى شرح الفقه لوحده وشرح المسائل في درس وحدها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو نعم المولى ونعم النصير. أشكركم على بقائكم معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلكم من أهل الجنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعني يستمعون إلى العلم فيتبعون أحسنه، وأنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.